القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الغيرة، غيرة العبد لربه نوعاً. هذه القاعدة أيضا بنصها ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهو يتكلم عن أنواع غيرة العبد لربه. فإن العبد المؤمن الذي عمر قلبه بالطاعة والإخلاص والتزكية فإنه يغار لله. وهذه الغيرة لله على نوعين، يغار ممن؟ يغار من نفسه ويغار من غيره. أما غيرته من نفسه فإن العبد المؤمن الذي تعلق قلبه لله يغار من نفسه أن تجعل شيئا من أعمالها وأقوالها وأحوالها وأوقاتها وأنفاسها أن تجعلها لغير الله، فإنه يغار. هذا العبد المؤمن يغار لربه. يغار ممن؟ يغار من نفسه. إذا أرادت النفس أن تسرق شيئا من قوة القلب لأجل أن تصرفه لغير الله، أو اعتماد القلب لأجل أن تنزله بغير الله، أو توكل القلب لأجل أن تنزله بمخلوق من المخلوقين، أو رجاء القلب لأجل أن ينزله بعبد فقير مثله، فإن العبد المؤمن هنا يغار لله ويحاول أن يطهر قلبه من هذه الأشياء حتى يكون قلبه لله. فهذه غيرة من العبد لربه، لكن غيرة ممن؟ من نفسه. والنوع الثاني أيضا مما هو داخل بغيرة العبد لربه، غيرة العبد من غيره، ومعناها أن يغار العبد لأجل الله، لكن ممن يغار هذه المرة؟ ليس من نفسه، إنما يغار من غيره. إذا انتهكت محارم الله، فإذا رأى منكرا أو معصية أو ذنبا أو مخالفة أو خطأ أو شيئا يغضب الله أو أمرا لم يأمر به الله أو بدعة أو ضلالة أو صغيرة أو كبيرة مما هي ليست على هدي الله، فإن المؤمن هنا يغار، يغار لربه. لكن هذه الغيرة من غيره، من أفعال الناس، ولهذا ينكر ويعظ وينصح ويرشد ويعلم، وإذا سمع ببدعة أو بضلالة رد عليها وفندها، وإذا رأى معصية أنكرها وأبطلها، وإذا رأى شيئا من المعاصي تجاسر الناس عليه ذكرهم بالله وبحرمة الله. فتجده يغار لله، من أفعال غيره أن ينتهك حرمات الله. فالخلاصة أن غيرة العبد لربه هي أن يتعلق القلب بربه، سواء من نفس هذا العبد أو من غيره.